بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الكلام على شرح العقيدة الواسطية، وتوقفنا عند كلام المؤلف على كرامات الأولياء. نسمع الكلام ونقرأ كلامه رحمه الله. أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا و سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأيضا دل عليه الإجماع والآثار المتواترة. أي الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وإنما أنكر هذه الكرامات بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تابعهم. والكرامة في اللغة مأخوذة من التكريم، وهو التشريف، واصطلاحا هي ما يجري الله جل شأنه على أيدي أو يد أوليائه من المؤمنين من خوارق العادات، كما جرى لأسيد بن حضير في نزول الظلة عليه بالليل، فيها مثل السرج، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك. ومثل أيضا ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية، حيث مروا على الماء بجنودهم، وقد جرى قبل ذلك نحوه للعلاء بن الحضرمي. فالكرامة هي التي خرقت العادة وخالفت مقتضاها وجاءت على خلاف مألوف الآدميين، كإحياء ميت وانفجار الماء من بين الأصابع ونحو ذلك. ذكر أهل العلم، وهو ما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بأن الكرامة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يكون بالكشف والعلم، فتارة يسمع ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو مناما أو نحو ذلك، يسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة، أي كشف ما لم يكشفه غيره، فيطلع على ما لم يطلع عليه غيره، فيحصل لقلب هذا العبد من انكشاف الحقائق التي لم تخطر ببال غيره، وهذا مما خصه الله به. فمن باب الكشف والعلم للأولياء عليهم السلام، من باب الكشف والعلم للأنبياء عليهم السلام، إخبار نبينا عليه الصلاة والسلام عن أخبار الأنبياء المتقدمين وأممهم، وكذلك عن الأمور المستقبلية كمملكة أمته أو أمته، وزوال مملكة فارس والروم، وقتال الترك ونحو ذلك مما لا يحصى. أما الخوارق لغير الأنبياء، فمثل قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة سارية، ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا، فخرج عمر بن عبد العزيز، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، ونحو ذلك. القسم الثاني ما يكون في القدرة والتأثير، كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون، وإسرائه عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونبع الماء بين أصابعه غير مرة، إلى غير ذلك مما لا يحصى. وأما ما كان لغير الأنبياء مما يتعلق في القدرة والتأثير، فمثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وأيضا قصة أهل الكهف، وقال تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومن التأثير فمثل ما يجري لبعض الوعاظ، كما ذكر عن ابن الجوزي أنه في مجلس واحد أسلم وتاب على يديه أكثر من 1000 شخص. واعلم أن شرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه صالحا متبعا للسنة، فمن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فليس من أوليائه، بل من أعدائه وأولياء الشيطان، كما قال ربنا جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية، يعني ابتلاهم بهذه الآية، ينظر هل هم صادقون أم لا. ولهذا اتفق أئمة الدين وأئمة العلم على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام، حتى ينظر وقوفه عند أوامر الله جل وعلا ونواهيه. فولي الله جل وعلا هو المؤمن المتقي، كما قال ربنا جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ هذه صفاتهم. قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. وسمي وليا لماذا؟ لموالاته لطاعة الله. والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولاء، وهو القرب والدنو. فولي الله جل وعلا هو من والى الله سبحانه وتعالى بموافقته في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. أولياء الله جل وعلا على قسمين: القسم الأول أولياء مقتصدون، وهم كل مؤد للفرائض مجتنب للمحارم، وهم أصحاب اليمين. القسم الثاني مقربون، يعني أولياء مقربون، وهم السابقون الذين يتقربون إلى ربهم جل شأنه بالنوافل بعد الفرائض. وأفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل أنبياء الله جل وعلا هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين هم أولو العزم. وقد تقدم ذكرهم. ولو يشترط في الولي، لا يشترط في الولي أن يكون معصوما، بل من ادعى العصمة لأحد من الأولياء فقد كذب. ولا يمكن أن يصل الولي مهما علت رتبته وبلغ في الجد والاجتهاد ما بلغ إلى مراتب الأنبياء عليهم السلام. وهل للولي أن يكون مميزا عن غيره بلباس خاص؟ لا، ليس للولي زي خاص ولا لباس خاص. وأما ما يجري الله على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات فيقال له معجزة. إذن الولي ليس له يعني صفة خاصة بالشكل. ثم أيضا انتقلنا لمسألة أخرى وهي تتعلق بأن هناك فرق بين المعجزة والكرامة، فما يجريه الله جل وعلا على أيدي الأنبياء والرسل من خوارق العادات يقال له معجزة وليس كرامة. طيب، إذا كانت حال من ظهرت الخارقة على يديه غير مرضية، فهذه قال أهل العلم بأنها ليست كرامة، بل هو استدراج وخيال شيطاني. إذا كان حاله غير مرضية، مثلا يكون من الفسقة ولا من الطغاة، فهذا الذي حصل منه لا يعتبر كرامة، لأن هذا ليس من حال أولياء الله جل وعلا وكرامتهم. فمن زعم مثلا أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أنه محتاج للنبي عليه الصلاة والسلام في علم الظاهر دون الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، فهو كافر بالله العظيم من أولياء الشيطان، ليس من أولياء الرحمن، كما نص على ذلك تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. إذ قد أجمع العلماء على أن شرط الكرامة كونها على يد متبع للشرع المطهر. وبهذا التفصيل يظهر الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية، فالثلاث تجتمع في كونها خارقة للعادة، وتمتاز المعجزة في كونها على يد مدعي الرسالة والنبوة، فيؤيد الله جل وعلا الصادقين بأنواع المعجزات والأخلاق والأعمال التي تدل على صدقهم، وقد يكون منها ما لا يستطيع المخلوق مثله، كإنزال القرآن ونبوع الماء من بين أصابعه وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بحق عيسى وكعصا موسى ويده. أما الكرامة فهي الخارقة الحاصلة على يد المؤمن التقي التابع لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه، إما لتقوية إيمانه أو لحاجة أو لإقامة حجة على خصمه المعارض له في الحق. ومثل ذلك ما جرى لسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص لما دعوا على من رماهما بخلاف الحق، فأجاب الله دعوتهما. والكرامة في الحقيقة من معجزات ذلك النبي الذي اتبعه ذلك المؤمن الذي وقعت له تلك الكرامة، كما قال بعض العلماء: كل كرامة لولي فهي معجزة لنبيه، لأنها لم تقع له إلا بسبب اتباعه له. أما إذا وقعت الخارقة على يد معرض عن الشرع صاد عن الحق متلبس بالمعاصي، فما وقع يعتبر من الأحوال الشيطانية التي تصد بها الشياطين الناس عن اتباع الحق. فإن الشياطين كما يعني أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يقول: إن الشياطين تعمل كل حيلة لإضلال الناس وصدهم عن الحق، ويقول عن أفعالهم بأنها تدخل الأصنام وتكلم عبادها وتحكم بينهم، وقد تقضي لأوليائها بعض الحاجات، وقد ترفع بعضهم في الهواء ثم تعيده، ولا سيما في الرقص واللعب، وهذا ظاهر في بعض الفرق الضالة مثل الصوفية ونحوهم. وقد تنقل بعض عبادها إلى بلدة بعيدة ثم ترجعه، أو إلى عرفات وقت الحج ثم تعيده. هذا ما نص عليه شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الكرامات، الآن سنذكر بعض الكرامات المأثورة عن سالف الأمم، ما ذكره الله تعالى في كتابه عن حمل مريم بلا زوج، وأيضا وجود الفاكهة، فاكهة الشتاء عندها في الصيف والعكس، يعني فاكهة الصيف في الشتاء، وأيضا إحضار آصف بن برخية عرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر، وكما ذكر سبحانه في سورة الكهف عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 300 سنة، 300 سنة، فبقاؤهم هذه المدة بلا آفة من أعظم الخوارق. وأيضا كالمأثور، يعني من الكرامات كالمأثور عن صدر هذه الأمة، يعني أولها، لأن صدر كل شيء يعتبر أوله، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما في قصة العلاء بن الحضرمي وأصحابه حين مشوا على الماء، وكرؤية عمر، وهذا ذكرناه لكن أذكر بالتفصيل، كرؤية عمر رضي الله تعالى عنه لجيش سارية وهو على المنبر في المدينة، ونداؤه لأمير الجيش وهو بنهاوند وقد كادوا أن ينهزموا، فقال وهو على المنبر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، تحذيرا له من العدو من مع بعد المسافة. فلما قال ذلك رضي الله عنه سمعوا صوته وهم بالمدينة وهؤلاء بالمشرق، فأخذوا بتوجيهه فنصرهم الله جل وعلا. وأيضا من الأمثلة شرب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه السم من غير أن يحصل له منه تضرر أو ضرر، ومثل أيضا جريان النيل بكتاب أمير المؤمنين عمر، إلى غير ذلك من كرامات الصحابة التي لا تحصى. واعلم أن كرامات الأولياء لم تنقطع، يعني قد يأتي قائل ويقول: هل انقطعت بذهاب عهد الصحابة والصالحين الأولين؟ الجواب لا، كرامات الأولياء لم تنقطع، بل لا تزال موجودة إلى يوم القيامة في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأهل القرآن وأهل العلم، وتكون أيضا في أهل الجهاد، وتكون أيضا في التجار والصناع والزراع وغيرهم ممن كان صالحا متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما روي أن الحسن تغيب عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات، فدعا الله جل وعلا ألا يلتقي به فلم يروه، يعني عندما دخلوا عليه هو موجود لكنهم لم يروه وظنوا أنه غير موجود. وأيضا كدعائه على بعض الخوارج إذ كان يؤذيه فخر ميتا، ومثل ذلك أيضا ما حصل لصلة بن أشيم حيث مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة، ودعا الله جل وعلا فأحيا له فرسه، فلما ركبه وصل إلى بيته قال لابنه: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية. فأخذ سرجه فمات الفرس. وأيضا جاع مرة بالأحواز، صلة، جاع مرة بالأحواز فدعا الله جل وعلا واستطعمه، فوقعت خلفه دوخلة رطبة، وهذه تعتبر دوخلة من الرطب، وكانت رطبة في ثوبه الحرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وأيضا ما يذكر عنه رحمه الله أنه في يوم من الأيام جاءه أسد وهو يصلي بالليل، فلما سلم وكان الأسد يزأر وقد وقف بجانبه، فلما سلم صلة التفت إلى الأسد وقال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير، ثم أكمل صلة صلاته. وأيضا ما يذكر ما ورد عن سعيد بن المسيب في أيام الحرة أنه كان يسمع الأذان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. لكن هذا الأثر فيه كلام من جهة الصحة والضعف، والذي يظهر أنه لا يثبت. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وهذا أيضا الأثر فيه كلام. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف السود. وكذلك ما ورد في صلاة أبي مسلم الخولاني عندما صلى ركعتين لما ألقاه الأسود العنسي في النار فصارت عليه بردا وسلاما، إلى غير ذلك من كرامات الأولياء التي لا تحصى. ومن أراد التوسع في ذلك فلينظر كتاب الفرقان لابن تيمية، وأيضا كتاب جامع المسائل له. ومن كلامه رحمه الله تعالى في الفرقان قال: وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير. مسألة: اختلف الناس في كرامات الأولياء على 4 أقوال، يعني من جهة الغلو فيها وإثباتها وعدم ذلك، انقسموا إلى 4 أقوال. القول الأول: من غلا في إثبات الكرامة كالصوفية والقبوريين الذين يأتون بخوارق شيطانية كدخول النار أو إدخال السكاكين في البطون ونحو ذلك مما يدعيه هؤلاء من التصرفات التي يسمونها كرامات، والرد عليهم أن يقال بأن هذا كذب ودجل، أو أنه فتنة لهم ولغيرهم واستدراج، لأن هؤلاء ليسوا من أولياء الرحمن، بل هم من ماذا؟ من أولياء الشيطان، لأن الميزان كما سبق في الكرامة هو حال العبد من جهة الصلاح وعدمه. القول الثاني من نفى الكرامة وردها ولم يثبتها، مثل المعتزلة والجهمية ومن ذهب مذهبهم كابن حزم، حيث قال أهل هذا القول: إن الخوارق لو جاز ظهورها على أيدي الأولياء لالتبس النبي بغيره. لكن الرد عليهم أن يقال إن هناك فرقا بين النبي والولي، وذلك أن الولي لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة، ولو ادعاها لخرج من الولاية وصار كاذبا. ومن سنة الله تبارك وتعالى كما هو معلوم على مر العصور، نعم، ومن سنة الله تبارك وتعالى كما هو معلوم أن يفضح الكاذب كما حصل لمسيلمة الكذاب. الثالث من الأقوال من ساوى بين معجزة النبي وكرامة الولي وقال لا فرق بينهما، وهذا أيضا كلام باطل، وهذا هو الذي ذهبت إليه الأشاعرة. ورد عليهم أن يقال إن آيات ومعجزات الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا، أما كرامات الأولياء فهي خارقة لعادة الناس في زمن معين. القول الرابع أن يقال هو أو القول الرابع هو قول أهل السنة والجماعة، حيث وقفوا على النصوص وتوقفوا على ما جاءت به، فأثبتوا الكرامات على مقتضى النصوص. إذن هذه الأقوال وأصحها هو الأخير. فائدة: قال أهل العلم إن كثرة الكرامات بعد القرون المفضلة، طبعا هنا يأتي إشكال، لماذا كثرت الكرامات بعد القرون المفضلة؟ أجاب أهل العلم على هذا بهذه الفائدة، قالوا إن هذا راجع لضعف الإيمان عند الناس، فيحتاجون إلى ما يقوي إيمانهم أو نحو ذلك، وهذا ليس بدليل على أنهم أفضل من القرون المفضلة، لكن الله جل وعلا يجعل أسبابا لكي تقوي إيمان الناس عند ضعفهم، هذا مما يلتمس، وقد يكون هناك بعض الحكم الأخرى. طيب، هل أهل البدع أهل كرامات؟ هذه مسألة. الجواب على ذلك أن يقال أهل البدع ليسوا بأهل كرامات، وإنما عندهم أحوال شيطانية، لكن ذكر أهل العلم أنه قد تحصل لهم كرامات في حالة واحدة، وهي حالة قتال الكفار والمشركين، فهنا قد يكرمون بكرامات، لكن هذه الكرامات التي يكرمون بها ليست لأشخاصهم وذواتهم، وإنما لما حملوا من أصل الدين وهو الإسلام، فيكون إعطاؤهم ذلك لأجل إظهار أن الله جل شأنه أيد من هو على الإسلام ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر، يعني حتى ولو كان مبتدع فيعطى لا لذاته وإنما لما حمله من أصل الإسلام، فيكون ذلك لأجل إظهار أن الله أيد من هو على الإسلام ولو كان مبتدعا على من هو على الكفر. هنا مسألة يعني قد تكون عارضة لكن تثار أحيانا، وهي تتعلق في الخضر، حيث اختلف أهل العلم في نبوته، لأنه قد علمه الله جل وعلا ما لم يكن يعلم، وقصته معروفة. فاختلف أهل العلم من جهة هل هو نبي أم لا. القول الأول أنه نبي، لقوله جل وعلا: وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، يعني هو مأمور. وهذا القول يعني ذكره ابن عطية والقرطبي والحافظ في الإصابة والعيني في عمدة القاري، ونسبه للجمهور. واختار هذا القول من المعاصرين اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله الجميع. القول الثاني أنه يعتبر ولي من أولياء الله وليس بنبي، وبه قال البغوي رحمه الله تعالى، وقال إنه قول أكثر أهل العلم، وهو أيضا ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، وجزم به الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند تفسيره لسورة الكهف. نكمل الآن كلام المصنف رحمه الله تعالى. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي الأحكام ترجع إلى ثلاثة مصادر أصلية. الأول كتاب الله جل وعلا، والثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ثلاثة أقسام: قولية وفعلية وتقريرية، وأيضا وصفية. الثالث الإجماع. يبقى عندنا الرابع يذكره جمهور أهل العلم، وهو القياس. فإن قلت لماذا لم تذكر القياس وتقول أربع مصادر، نقول يعني لأن بعض أهل العلم اختلف عن غيره ولم يثبته، لكن الجمهور على إثباته. ومن منهج أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا في الجوارح والألفاظ، وباطنا فيما يتعلق بأعمال القلوب كالإخلاص في العمل ونحو ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا بد من الإخلاص في القول والعمل، وأن ما لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب، كما أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. فإن قلت ما المراد بآثار النبي عليه الصلاة والسلام المتبع عندهم، فالجواب على ذلك أن يقال بأن الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام هي ما أثر عنه وروي عنه من أقوال أو أفعال أو تقرير أو وصف، وليس المراد بذلك الآثار الحسية كمواضع نومه عليه الصلاة والسلام وجلوسه وقيامه ونحو ذلك. فلا ينبغي تتبع هذا، لأنه يعتبر وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع، وربما أيضا آل الأمر إلى جعلها معابد. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة التي بايع تحتها الناس النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه لما بلغ عمر يعني أن أناسا يذهبون إلى هذه الشجرة فيصلون تحتها، ونهى عن اتباع آثار الحسية، وقال رضي الله تعالى عنه: إنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه ورد أنه بال في الموضع الذي بال فيه عليه الصلاة والسلام، فقد خالفه أبوه وجمهور الصحابة، ولا شك أن الصواب معهم حسما لمواد الشرك وسدا للذريعة التي توصل إليه. والإسلام كما هو معلوم مبني على أصلين: الأول ألا نعبد إلا الله، الثاني أن نعبده بما شرعه، لا نعبده بالبدع. والأمر بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام دل عليه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع هذه الأمة. قال ربنا جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ورد في الحديث حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها الأمر بالاتباع والوعيد الشديد لمن أعرض عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وكل قول أو عمل يخالف هذا الهدي فهو مردود وباطل، لا يقبل من صاحبه كائن من كان. ولهذا جاء في حديث عائشة في الصحيح: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام شرط أساسي لصحة العمل، ولهذا جاء في الحديث: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وأيضا قوله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول فضيل رحمه الله تعالى: أي، يعني معنى أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، أي أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله. وقد اتفق المسلمون على أن حب النبي عليه الصلاة والسلام لا يتحقق إلا باتباع آثاره والتسليم لما جاء به والعمل على سنته وترك ما خالف قوله، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن زعم أنه يأخذ عن الله بدون واسطة عن رسله وأنبيائه فهو كافر، أو زعم أنه يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية، أو أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور الباطلة، فهو كافر بالله العظيم. واعلم أنه قد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام، وأنها ككتاب الله جل وعلا في التحليل والتحريم. ولهذا جاء في الحديث: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أما ما روي من الأمر بعرض الأحاديث على القرآن، فقد قال يحيى بن معين رحمه الله: إن ذلك من الأحاديث والروايات الموضوعة وضعتها الزنادقة. وهو فيه مخالفة ظاهرة لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من أصول أهل السنة والجماعة اتباع سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار، ومن نحى نحوهم، والسير على آثارهم ومنهجهم لما خصهم الله تعالى به من العلم والفضل والفقه ونحو ذلك، حيث إنهم شاهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم أحق بالصواب وأجدر باتباع السنة والكتاب من غيرهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. واعلم أن أكثر العلماء على أن أقوال الصحابة تعتبر حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها، حيث لا نص نبوي. يعني إذا وجد قول الصحابي وليس عندنا نص نبوي في مسألة من المسائل، فقول الصحابي حجة على غيره. يدل على ذلك ما ورد في السنة من حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، إلى آخر الحديث. في هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عليكم بسنتي فوائد، منها الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته، ووجوب اتباعها مع عدم وجود سنته. وأيضا في الحديث دلالة ظاهرة على أن للخلفاء سنة، وأن الأخذ بها واتباعها يعتبر هدي ورشاد. وفيه أيضا أن ما سنه الخلفاء الراشدين أو أحدهم يعتبر حجة، لا يجوز العدول عنها بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. ولهذا أيضا جاء في الحديث: اقتدوا باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. ولو لم تقم الحجة بقولهم لما أمرنا باتباعهم، وهذا هو القول الحق بإذن الله. والخلفاء الراشدين معروفين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإنما وصفوا بذلك لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. والمراد بالمهديين كما في الحديث هم الذين هداهم الله جل وعلا إلى الحق ولم يضلوا. فالأقسام إذن ثلاثة كما يقول ابن رجب رحمه الله: راشد وغاوي وضال. الراشد هو الذي عرف الحق واتبعه، والغاوي هو الذي عرفه ولم يتبعه، والضال هو الذي لم يعرفه بالكلية. وقوله في الحديث: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هذا كناية عن شدة التمسك بها، يعني التمسك بالسنة، والنواجذ هي آخر الأضراس. وقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، المقصود بالمحدثات هي البدع، والبدعة في اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. وأما في الاصطلاح فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي. ويقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام بأن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في العبادة. ف فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وهذا الحديث دل على التحذير من البدع، وفيه أيضا الرد على من زعم تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة. فإن قيل: ما تقول في قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة؟ الجواب على ذلك أن يقال بأنه يقصد البدعة اللغوية. إذ هذه الصلاة، يعني حتى يعني عمر رضي الله تعالى عنه عندما رأى الناس يجتمعون على صلاة التراويح قال نعمة البدعة. فهذه الصلاة التي اجتمعوا عليها عمل على غير مثال سابق في عهده، لكنها لا تعتبر بدعة شرعية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي من رمضان مجتمعين، فأصل صلاة التراويح إذن مشروعة لصلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه، ثم تركها لما خشي أن تفرض عليهم. واعلم أن البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة اعتقاد، وذلك باعتقاد خلاف ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الثاني بدعة العمل، وهي التعبد بغير ما شرع الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشرع فهو مبتدع، والبدعتان غالبا متلازمتان، قل أن تنفك أحدهما عن الأخرى. يقول ابن دقيق رحمه الله تعالى: اعلم أن المحدث يقول اعلم أن المحدث على قسمين: محدث ليس له أصل من الشريعة فهذا باطل مذموم، ومحدث يحمل النظير على النظير فهذا ليس بمذموم، لأن البدعة ولفظ المحدث أو المحدث لا يذمان لمجرد الاسم، بل لمعنى مخالفة السنة والداعي إلى الضلالة، ولا يذم ذلك من باب الإطلاق. يقول ربنا جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، إلى آخر الآية. وهذا يعني يحمل عليه قول عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه، يقصد ماذا؟ التراويح، يقصد صلاة التراويح باجتماع الناس عليها. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأصل ضلال أهل الأرض إنما نشأ من هذين، نعم، يقول إنما نشأ من هذين: إما اتخاذ دين لم يشرعه الله، أو تحريم ما لم يحرمه الله. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الاختراع والابتداع، فالأصل في العبادات التحريم إلا ما شرعه الله ورسوله، ولهذا يشترط في العبادة الإخلاص والمتابعة كما تقدم بذلك الأدلة، منها: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وأيضا ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأيضا قول الأوزاعي رحمه الله: وانتبه لهذه المقولات، ترى تعتبر منهج. وأيضا أولها قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الأوزاعي رضي الله تعالى عنه رحمه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، إلى غير ذلك من الأدلة التي فيها تحذير الأمة من البدع ونحوها. وقد غلط من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القائل لم يعرف قدر السلف، إذ كيف يكون هؤلاء الحيارى الناقصون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه من السابقين الأولين والأنصار. فهذا يعني كلام لا يقبل، فالسلف أسلم وأعلم وأحكم في علمهم ممن بعدهم. وهنا مسائل مهمة. الأولى، وقد أشرنا إليها لكن نذكرها من باب الفائدة والتوضيح يعني الأكبر: هل المقصود بسنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليه، أو ما سنه أحدهم منهم، أو ما سنه أحدهم منهم وقبله الصحابة في زمنه؟ هذه المسألة على قولين، يعني هل يجب أن يكون لكي نقبل ما ورد عن الخلفاء الراشدين أن يتفقون على قول ونأخذ به، أم أنه يدخل في ذلك أيضا لو أحدهم يعني اتخذ أو جرى منه شيء، فهل نأخذ منه هو لو كان لوحده؟ مثلا الأذان، أذان الجمعة يعني الوارد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يفعله أبو بكر وعمر فيما نعلم، الأذان الأول للجمعة في زمن عثمان هذا لم يرد في وقت أبو بكر وعمر، فهل نأخذ بفعل عثمان أو نقول لا نأخذ به لأن سنة الخلفاء الراشدين ما أجمعوا عليها؟ نقول هذه المسألة محل خلاف. القول الأول أن المراد ما أجمعوا عليه، وهذا قول كثير من أهل العلم. القول الثاني أن المعنى المراد به هو ما سنه أحدهم وقبله الصحابة في زمنه، وهذا القول الحقيقة هو الأقرب، لأن القول الأول ينتج عنه تعطيل السنة حتى تنقضي مدة الخلفاء الراشدين الأربعة. ولهذا أخذ أهل السنة والجماعة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها، وهي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كصلاة التراويح والدواوين في زمن عمر، والأذان الأول للجمعة في زمن عثمان، ونحو ذلك. المسألة الثانية: ما الحكم فيما لو خالف الصحابة نصا من الكتاب أو السنة ظاهرا؟ الجواب على ذلك، نقول هذه المسألة على نوعين: النوع الأول أن يتفقوا على رأي معين يعني الصحابة، فهنا يلزمنا الأخذ به لأن هذا الرأي هو مقتضى فهمهم للنصوص، مثل قطع يد السارق في ظاهر النص تقطع اليد كلها، لكنهم اتفقوا على أنها من المفصل. النوع الثاني أن يقع الخلاف بينهم، فمنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يخالفه، فهنا العبرة بظاهر النص، وهذا هو مطلق فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال: أقول لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر، مع أن أبا بكر وعمر أفضل هذه الأمة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذين القسمين، إذن هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة، ذكر أهل العلم ضابطا بين العمل المبتدع والعمل المخالف للسنة، حيث يعني متى نقول هذا عمل مبتدع وهذا عمل مخالف للسنة؟ الجواب على ذلك أن يقال هو إن العمل المبتدع هو ما التزم به فاعله وواظب عليه، وهنا يقال عن عمله بأنه بدعة. أما المخالف للسنة فهو أن يعمل عملا مخالفا للسنة لكنه من غير التزام ولا مواظبة، فهذا يقال عنه مخالف للسنة. وهذا التفريق يدل عليه تعريف الشاطبي للبدعة رحمه الله تعالى، حيث قال بأنها طريقة، وهذا يدل على أنه صار ملتزما بها. المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس، ما ورد عن بعض أهل العلم، وهذا أشرنا إليه، من تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وهذا يدل على العموم، فكل البدع على ضلال. وأول من عرف في هذا التقسيم فيما أعلم هو العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.